وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه وكان القراء وأصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كان أو شبانا فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فاستأذن له فأذن له عمر رضي الله عنه فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رواه البخاري. وعن أبي سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه قال لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. رواه الترمذي وقال حديث غريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد هذه الحديث التي قبلها من شرعية العناية بأهل الفضل والعلم وكبر السن ومسوطة لإكرامهم وإنزالهم منازلهم وحسن الأدب معهم والحذر من سوء الأدب وأن الواجب على أهل العلم والإيمان وأهل الأخلاق الفاضلة وأهل المروءة التقيد بالأخلاق الفاضلة والحذر من أخلاق السيئة وأخلاق السفهاء في حديث قصة عيينة بن حصن الفزاري رئيس فزارة قدم على عمر في خلافة رضي الله عنه وكان الحر بن قيس من جلساء عمر وكان عمر رضي الله عنه يجالس القراء والعلماء والأخيار وكانوا هم أهل مجلسه كان أهل مجلسه الأخيار من العلماء والقراء وذوي المروءة كيفا كانوا أو شبابا ومنهم ابن عباس مع شبابه رضي الله عنه. فقال عيينة للحر استأذن لي على هذا الأمير حتى أكلمه فاستأذن له الحر فدخل عيينة على عمر رضي الله عنه فقال عبارة جافة غير لائقة هي هي ابن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين هي هي ابن الخطاب إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. كلمة باطلة كلمة خبيثة فإن عمر يضرب بعدله المهدي رضي الله عنه وهو أفضل الناس بعد الصديق وهو أكمل الناس في عدله وحريه الحق بعد رسول الله وبعد الصديق رضي الله عنه. ولكن هذا من رؤساء البارية الذي يغلب عليهم الجهل والجفاء لأن الغالب على رؤساء الجافية الجهل والجفاء وسوء الكلام فكره ذلك عمر رضي الله عنه وهم به أن يوقع به أن يؤدب على هذا الكلام السيء فقال له حر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين قد قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الآية الأخرى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما اسمة عباد الرحمن. فلما تلا الحر هذه الآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين قال حر والله إن هذا من الجاهلين يقول عمر فأعرض عنه عمر ولم يعاتبه على زلته لجهله وسوء خلقه. ولا بد ان الحر بن قيس لا بد ان نصحه وبين له ما ينبغي. فالمقصود ان الواجب على المسلم ان يعرف قدر من يخاطب وان يستمر الخطاب الحسن والاسلوب المناسب. هكذا المؤمن في اساليبه وكلامه يستعمل الاساليب المناسبه كلام الطيب ولا يستعمل خلاف ذلك. وإذا قلتم فعدلوا ولا كان قربا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ينبغي المؤمن يتحرى كلام الطيب في أساليب مع الناس. يقول سمره بن جدة كان شابا كان يحفظ بعض الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمنعه يتكلم إلا أن هناك من هو أسن منه. هذا في التقدير، العالم الصغير العلماء الكبار إذا حضر معهم ويدع الكلام لهم إلا إذا صار عنده علم ليس عندهم بينه، إذا كان عنده علم ليس عندهم بين العلم الذي عنده، وإذا كان عندهم ما عنده فمن أدب يدع الكلام لهم. كذلك ما أكرم شاب شيخا إلا قيض الله عند سنة ما يكرمه، هذا وإن كان غريب لكن الشواهد كثيرة. الجزاء من جزء العمل، الجزاء من جزء العمل، من أحسن أحسن إليه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، مثل ما قال ربنا جل وعلا ربنا هو أكرم وأفضل وأرحم بعباده وأحكم الحاكمين، هو سبحانه وتعالى يجازي بالحسنة الحسنة ويزيد جل وعلا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هو سبحانه ذو الفضل وذو الجود والكرم. فإذا أكرم الشاب الشيخ ورعاه في مساعدته في تقديم حاجته إليه في تقديمه في المجلس المناسب وفي حاجته إليه إذا عجز عنها وما أشبه ذلك يكون له أجر عند الله، وفق الله جميعا. صلى الله عليك يا شيخ. سند حديث أنس صلى الله عليه عند التلميذ غريب سلاحه إذا كان من طريق واحدة هذا غير مطلقة، وإذا كان لا طرق لا جاء من بعضها عن بعض الشيوخ المعروفين سمى غريب النسبة. نعم سند الحديث من يقرأ عليه حديث من أنس صلى الله إليك. حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا يزيد بن بيان العقيلي حدثني أبو الرحال الأنصاري عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ يزيد بن بيان وأبو الرحال الأنصاري آخر في الجامع الصحيح يقول وأبو الرجال جزال. أبو الرجال تقريب معي أحسن انتهى كلام بس آه. كلا على الشيخين على يزيد وعلى أبي الرحال وأبي الرجال في كتابة الأحوذي يقول أخبرنا يزيد بن بيان العقيلي بالضم أبو خالد البصري ضعيف من التاسعة، وقال في تهذيب التهذيب يزيد بن بيان العقيلي أبو خالد البصري المعلم الضرير المؤذن روى عن أبي الرحال الأنصاري عن أنس حديث ما أكرم شاب شيخا لسنه. الحديث حدثني أبو الرحال الأنصاري بفتح الراء وتشديد الحاء المهملة البصري اسمه محمد بن خالد وقيل خالد بن محمد. اعلم أن كون أبي الرحال بفتح الراء وتشديد الحاء المهملة هو الصواب في هذا السند، وأما قول الترمذي في آخر هذا الباب وأبو الرجال الأنصاري آخر فهو بكسر الراء وتخفيف الجيم فاحفظ هذا، وقد وقع في النسخة الأحمدية في هذا السند أبو الرجال بكسر الراء وتخفيف الجيم قال في هامشها قوله أبو الرجال بالجيم وفي آخر الباب بالحاء، هذا ما وجدته في الكتب الدهلوية وفي نسخة صحيحة منقولة من العرب عكسه وعليهما فيها علامة الصحة. قلت ما في النسخة الصحيحة المنقولة من العرب من كون أبي الرحال بالحاء المهملة في هذا السند وكون أبي الرجال بالجيم في آخر الباب هو الصواب، لما عرفت آنفا في عبارة تهذيب التهذيب من أن يزيد بن بيان العقيلي روى حديث الباب عن أبي الرحال، ولأن الحافظ رمز على أبي الرحال بفتح الراء وتشديد الحاء المهملة بحرف تاء، ورمز على أبي الرجال بكسر الراء وتخفيف الجيم بحروف خاء ميم سين قاف، ولأن الحافظ قال في ترجمة أبي الرحال بالحاء المهملة روى عن أنس وغيره وعنه يزيد بن بيان العقيلي وغيره، فهذه الوجوه الثلاثة تدل بمجموعها على أن في هذا السند أبي الرحال بالحاء المهملة دون أبي الرجال بالجيم، وأبو الرحال بفتح الراء وتشديد الحاء المهملة الأنصاري البصري اسمه محمد بن خالد وقيل خالد بن محمد ضعيف من الخامسة، وأما أبو الرجال فقال بسم الله فيه ضعيفان يزيد وأبو الرحال كلاهما ضعيف، ولهذا قال سند غريب. نعم لكن شواهد الأصل طيب أو شواهده معروف من الأدلة الأخرى كلام الشاب للشيخ شواهده معروف. والله ما جوزها المقصود، والله ما جوزها في الحديث والله ما جوزها يعني ما تعدى عليه ولا وقف عنده عمر رضي الله وقع ان كتاب الله متعدى مع كتاب الله نعم تكرم الشيخ الكبير سواء كان من اهل الصلاح او غير من اهل الصلاح كل على قدره كنا على قدره كنا على قدره اهل الصلاح لهم مقداره والشيخ الكبير منهم من الصلاح اذا اكرمه باحسان اليه ودعوته الى الله وتعليمه ورحمه حاله ان كان فقير ساعده وكان عاجز عن عصاه يقدم له عصاه يقدم له ناله هذا من الإحسان. من المعلوم يا شيخ الاجتهاد في العقيدة ليس ما لا محل صحيح ولا لا؟ نعم. اجتهاد العقيدة في النص هو بالاجتهاد. نعم. يعني الآن كلام الشيخ الإسلام في المجموع الفتاوى مجلد 11 في الاستعانة بالجن يا شيخ. هذا ليس من الاجتهاد. إيش؟ الاستعانة بالجن للعلاج هذا ليس من الاجتهاد. ما بعد رجعت. كل يوم من قوله وصل. إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.